الوجه الثاني. وقال يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق قال: فماتت خديجة بنت خويلد قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم يتزوج عليها امرأة حتى ماتت هي وأبو طالب في سنة، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة سودة بنت زمعة، ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبي بكر، لم يتزوج بكرا غيرها، ولم يصب منها ولدا حتى مات، ثم تزوج بعد عائشة حفصة بنت عمر، ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، ثم تزوج بعدها أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم تزوج بعدها أم سلمة هند بنت أبي أمية، ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش، ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، ثم تزوج بعد جويرية صفية بنت حيي بن أخطب، ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية. فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهري، والله أعلم. قلت: وممن تزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها أم شريك الأزدية أو أم شريك الأزدية. قال الواقدي: والمثبت أنها دوسية، وقيل الأنصارية، ويقال عامرية، وأنها خولة بنت حكيم السلمي. وقال الواقدي: اسمها غزية أو غزية بنت جابر ابن حكيم. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه قال: كان جميع ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، منهن أم شريك أو شريك الأنصارية، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي: روين عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت خولة يعني بنت حكيم ممن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الهامش قوله: ممن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له، أي لم يقبل واحدة منهن، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به، لأنه مردود إلى مشيئته صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره ابن كثير في التفسير وهو الصحيح. انتهى الهامش. وممن خطبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعقد عليهن: 1. أم هانئ فاختة بنت أبي طالب ابنة عمه، فاعتذرت بكبر سنها وعيالها صغار فتركها، رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة والترمذي عن أم هانئ. 2. ضباعة بنت عامر ابن قرد، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنها سلمة ثم سكت عنها. 3. حبيبة بنت العباس ابن عبد المطلب، فوجد أن أباها أخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، والله أعلم. فهؤلاء نساؤه صلى الله عليه وسلم، وهن 3 أصناف: صنف أو صنف دخل بهن ومات عنهن، وهن 9 المبدأ بذكرهن، وهن حرام على الناس بعد موته عليه السلام بالإجماع المحقق المعلوم من الدين بالضرورة، وعدتهن بانقضاء أعمارهن. قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. الآية 53 من سورة الأحزاب. وصنف دخل بهن وطلقهن في حياته، فهل يحل لأحد أن يتزوجهن بعد انقضاء عدتهن منه عليه السلام؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا، لعموم الآية التي ذكرناها، والثاني نعم، بدليل آية التخيير، وهي قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآيتان 28 و29 من سورة الأحزاب. قالوا: فلولا أنها تحل لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في تخييرها بين الدنيا والآخرة فائدة، إذ لو كان فراقه لها لا يبح لغيره لم يكن فيه فائدة لها، وهذا قوي والله تعالى أعلم. وأما الصنف الثالث وهي من تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بها فهذه تحل لغيره أن يتزوجها، ولا أعلم في هذا القسم نزاعا. وأما من خطبها ولم يعقد عقده عليها فأولى لها أن تتزوج وأولى. سراريه صلى الله عليه وسلم كانت له عليه الصلاة والسلام سريتان، إحداهما مارية بنت شمعون القبطية، أهداها له صاحب اسكندرية واسمه جريج ابن مينا، وأهدى معها أختها شيرين وغلاما خصيا اسمه مابور، وبغلة يقال لها الدلدل. فقبل هديته واختار لنفسه مارية، وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها حفن من كورة أنصنا، وقد وضع عند أهل هذه البلدة معاوية ابن أبي سفيان في أيام إمارته الخراج، وقد وضع عند أهل هذه البلدة معاوية ابن أبي سفيان في أيام إمارته الخراج إكراما لها، من أجل أنها حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد ذكر وهو إبراهيم عليه السلام. قالوا: وكانت مارية جميلة بيضاء، أعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبها وحظيت عنده، لا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده. وأما أختها شيرين فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن ابن حسان. وأما البغلة فكان عليه السلام يركبها، والظاهر والله أعلم أنها التي كان راكبها يوم حنين، وقد تأخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى كانت عند علي بن أبي طالب في أيام إمارته، ومات فصارت إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكبرت حتى كان يجش لها الشعير لتأكله. روى أبو بكر ابن خزيمة عن بريدة ابن الحصيب قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة، واتخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنه ووهب الأخرى. وروى الواقدي عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها واختها على أم سليم بنت ملحان، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا هناك، فوطئ مارية بالملك وحولها إلى مال له بالعالية، كان من أموال بني النضير، فكانت فيه في الصيف وفي خرافة النخل، فكان يأتيها هناك، وكانت حسنة الدين. ووهب اختها شيرين لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن، وولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما سماه إبراهيم، وعق عنه بشاة يوم سابعه، وحلق رأسه، وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين، وأمر بشعره فدفن في الأرض، وسماه إبراهيم. وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاما، فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره فوهب له عقدا، وغار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزق منها الولد. قال الواقدي: ماتت مارية في المحرم سنة 15، فصلى عليها عمر ودفنها في البقيع. وكذا قال المفضل ابن غسان الغلابي، وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان: ماتت سنة عشر رحمها الله. والأخرى ريحانة بنت زيد من بني النضير، ويقال من بني قريضة. وقال الواقدي: كانت ريحانة بنت زيد من بني النضير، وكانت مزوجة فيهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها لنفسه صفيا، وكانت جميلة، فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم، فأبت إلا اليهودية ثم أسلمت. وقال الواقدي: فحدثني عبد الملك ابن سليمان عن أيوب ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أيوب ابن بشير المعاوي قال: فأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر، فكانت عندها حتى حاضت حيضة، ثم طهرت من حيضها، فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءها في منزل أم المنذر، فقال لها: إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت، وإن أحببت أن تكوني في ملكي أطأك بالملك قبلت. فقالت: يا رسول الله، إني أخف عليك وعلي أن أكون في ملكك، فكانت في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأها حتى ماتت. قال الواقدي: وحدثني ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن ريحانة فقال: كانت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها، فكانت تحتجب في أهلها وتقول: لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: وهذا أثبت الحديثين عندنا، فلم تزل ريحانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. مرجعه من حجة الوداع قال أبو نعيم أو أبو نعيم، قال أبو محمد ابن عمر الواقدي: توفيت ريحانة سنة عشر، وصلى عليها عمر بن الخطاب ودفنها بالبقيع. ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. لا خلاف أن جميع أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية. قال محمد بن سعد: أنبأنا هشام بن الكلبي أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أكبر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، فمات القاسم وهو أول ميت من ولده بمكة، ثم مات عبد الله. فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع نسله فهو أبتر. فأنزل الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، سورة الكوثر. ثم قال: ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، فمات وهو ابن 18 شهرا. وقال الزبير بن بكار: كانت خديجة تذكر في الجاهلية الطاهرة بنت خويلد. وقال الزبير ابن بكار: كانت خديجة تذكر في الجاهلية الطاهرة بنت خويلد، وقد ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم وهو أكبر ولده، وبه كان يكنى، ثم زينب، ثم عبد الله، وكان يقال له الطيب ويقال له الطاهر، وولد بعد النبوة ومات صغيرا، ثم ابنته أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، هكذا الأول فالأول. ثم مات القاسم بمكة وهو أول ميت من ولده، ثم مات عبد الله، ثم ولدت له ماريا بنت شمعون إبراهيم، وهي القبطية التي أهدها المقوقس صاحب اسكندرية، وأهدى معها أختها شيرين وخصيا يقال له مابور، فوهب شيرين لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن، وقد انقرض نسل حسان بن ثابت. وقال المفضل ابن غسان عن أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق، ثنى ابن جريج عن مجاهد قال: مكث القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم 7 ليال ثم مات. قال المفضل: وهذا خطأ، والصواب أنه عاش 17 شهرا. وقال الحافظ أبو نعيم قال مجاهد: مات القاسم وله 7 أيام. وقال الزهري وهو ابن سنتين، وقال قتادة: عاش حتى مشى. فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جريج: قال لي غير واحد، كانت زينب أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن، وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج زينب أبو العاص ابن الربيع، فولدت له عليا وأمامة، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة. الهامش قوله وهي أي أمامة، انتهى الهامش. وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، ولعل ذلك كان بعد موت أمها 8 من الهجرة، على ما ذكره الواقدي وقتادة وعبد الله ابن أبي بكر بن حزم وغيرهم، وكأنها كانت طفلة صغيرة، فالله أعلم. وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة، وكانت وفاة زينب رضي الله عنها في 8، وقاله قتادة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وخليفة بن خياط وأبو بكر ابن أبي خيثمة وغير واحد. وقال قتادة عن ابن حزم في 8، وذكر حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنها لما هاجرت دفعها رجل فوقعت على صخرة فأسقطت حملها، ثم لم تزل وجعة حتى ماتت، فكانوا يرونها ماتت شهيدة. وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة ابن أبي لهب، كما تزوج أختها أم كلثوم أخوه عتيبة ابن أبي لهب، ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ويقال إنه أول من هاجر إليها، ثم رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة، وولدت له ابنه عبد الله، فبلغ 6 سنين، فنقره ديك في عينيه فمات، وبه كان يكنى أولا، ثم اكتنى بابنه عمرو، وتوفيت وقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ولما أن جاء البشير بالنصر إلى المدينة وهو زيد بن حارثة، وجدهم قد ساووا على قبرها التراب، وكان عثمان قد أقام عليها يمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب له بسهمه وأجره، ولما رجع زوجه باختها ام كلثوم ايضا، ولهذا كان يقال له ذو النورين. ثم ماتت عنده في شعبان سنة 9 ولم تلد له شيئا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنا 10 لزوجتهن عثمان. وأما فاطمة فتزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب في صفر سنة 2 فولدت له الحسن والحسين ويقال ومحسنا، وولدت له أم كلثوم وزينب. وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا، أصدقها 40 ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له زيد بن عمر ابن الخطاب. ولما قتل عمر بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر، فمات عنها فخلف عليها أخوه محمد فمات عنها، فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي وماتت عنده أيضا. وتوفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على أشهر الأقوال، وهذا الثابت عن عائشة في الصحيح، وقاله الزهري أيضا وأبو جعفر الباقر، وعن الزهري بثلاثة أشهر، وقال أبو الزبير بشهرين، وقال أبو بريدة عاشت بعده 70 ما بين يوم وليلة، وقال عمرو بن دينار مكثت بعده 8 أشهر. وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمنا، وكان ميلاده في ذي الحجة سنة 8. وروى أبو يعلى عن أنس قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل إلى البيت وإنه لا يدخن، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. الهامش قينا بالقاف أوله أي حدادا، انتهى الهامش. وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. الهامش: الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن الشعبي عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا، وقال: إن له في الجنة من يتم رضاعه وهو صديق. وروى أبو يعلى الموصلي عن ابن أبي أوفى قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه وصليت خلفه وكبر عليه 4. وقد روى يونس ابن بكير أو بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد ابن طلحة ابن يزيد ابن ركانة قال: مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه. وقال الواقدي: مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء 10 ليال خلون من ربيع الأول سنة 10، وهو ابن 18 شهرا في بني مازن ابن النجار في دار أم برزة بنت المنذر، ودفن بالبقيع. قلت: وقد كسفت الشمس يوم موته. فقال: الناس كسفت لموت إبراهيم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته. قاله الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر. مواليه صلى الله عليه وسلم، منهم أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الكلبي ويقال أبو يزيد، ويقال أبو محمد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه وأمه أم أيمن واسمها بركة، كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره، وممن آمن به قديما بعد بعثته، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته، وكان عمره إذ ذاك 18 أو 19 سنة، وتوفي وهو أمير على جيش كثيف منهم عمر بن الخطاب، ويقال أبو بكر الصديق وهو ضعيف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبه للإمامة، فلما توفي عليه السلام وجيش أسامة مخيم بالجرف الهامش، الجرف بضم الجيم هو هاهنا موضع قرب المدينة، ويوجد مثله قرب مكة وباليمن وباليمامة، انتهى الهامش. وجيش أسامة مخيم بالجرف، واستطلق أبو بكر من أسامة عمر بن الخطاب في الإقامة عنده ليستضيء برأيه فأطلقه له، وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعد مراجعة كثيرة من الصحابة له في ذلك، وكل ذلك يأبى عليهم ويقول والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساروا حتى بلغوا تخوم البلقاء من أرض الشام، حتى قتل أبوه زيد وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، فأغار على تلك البلاد وغانم وسبى، وكر راجعا سالما مؤيدا كما سيأتي. الهامش، سيأتي هذا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع بعونه تعالى، انتهى الهامش. فلهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يلقى أسامة إلا قال له السلام عليك أيها الأمير. ولما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الإمرة، طعن بعض الناس في إمارته، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيها إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الخلق إلي بعده. وهو في الصحيح من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، وثبت في صحيح البخاري عن أسامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن يقول اللهم إني، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. ولهذا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في الديوان فرض لأسامة في 5000، وأعطى ابنه عبد الله بن عمر في 4000، فقيل له في ذلك فقال إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اردفه خلفه على حمار عليه قطيفة حين ذهب يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر. قلت وهكذا اردفه وراءه على ناقته حين دفع من عرفات إلى المزدلفة كما قدمنا في حجة الوداع. وقد ذكر غير واحد أنه رضي الله عنه لم يشهد مع علي شيئا من مشاهده، واعتذر إليه بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل ذلك الرجل، وقد قال لا إله إلا الله، فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ الحديث. وذكر فضائله رضي الله عنه. الهامش، الحديث رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقد كان أسود كالليل، أفطس حلوا حسنا كبيرا فصيحا عالما ربانيا رضي الله عنه. ولهذا وكان أبوه كذلك إلا أنه كان أبيض شديد البياض، ولهذا طعن بعض من لا يعلم في نسبه منه. ولما مر مجزر المدلجي عليهما وهما نائمان في قطيفة وقد بدت أقدامهما، أسامة بسواده وأبوه زيد ببياضه، قال: سبحان الله، إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. أعجب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. الهامش: الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة، انتهى الهامش. ولهذا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث من حيث التقرير عليه والاستبشار به، من حيث التقرير عليه والاستبشار به العمل بقول القافة في اختلاط الأنساب واشتباهها كما هو مقرر في موضعه. والمقصود أنه رضي الله عنه توفي سنة 54 مما صححه أبو عمر، وقال غيره سنة 58 أو 59، وقيل مات بعد مقتل عثمان فالله أعلم، وروى له الجماعة في كتبهم الستة. ومنهم أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل ثابت، وقيل هرمز، وقيل أبو رافع، وقيل هرمز أبو رافع القبطي أسلم قبل بدر ولم يشهدها لأنه كان بمكة مع سادته آل العباس، وكان ينحت القداح، ثم هاجر وشهد أحدا وما بعدها، وكان كاتبا، وقد كتب بين يدي علي بن أبي طالب بالكوفة، قاله المفضل ابن غسان الغلابي، وشهد فتح مصر في أيام عمر، وقد كان أولا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعتقه وزوجه مولاته سلمى فولدت له أولادا، وكان يكون على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لي أبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. وروى أبو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برد شديد وهم بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له لحاف فليلحف من لا لحاف له. قال أبو رافع: فلم أجد من يلحفني معه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي لحافة، فنمنا حتى أصبحنا، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجليه حية، فقال: يا أبا رافع، اقتلها اقتلها. وروى له الجماعة في كتبهم، ومات في أيام علي رضي الله عنه. ومنهم أنسة بنت ومنهم أنسة ابن زيادة ابن مشرح أو مشرح، ويقال أبو مسرح، من مولدي السرات. الهامش: مولدي السرات هو موضع بين مكة واليمن كما سيأتي، فيها قرى وجبال ويضاف إليها عدد من القبائل، انتهى الهامش. من مولدي السرات مهاجري شهد بدرا فيما ذكره عروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والبخاري وغير واحد، قالوا: وكان ممن يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس. وذكر خليفة بن خياط في كتابه الهامش في كتابه أي كتاب التاريخ له، وخليفة ابن خياط العصفوري محدث نسابة إخباري، توفي عام 400 و200 للهجرة، انتهى الهامش. وذكر خليفة بن خياط في كتابه عن ابن عباس قال: استشهد يوم بدر أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: وليس هذا بثابت عندنا، ورأيت أهل العلم يثبتون أنه شهد أحدا أيضا وبقي زمانا، وأنه توفي في حياة أبي بكر رضي الله عنه أيام خلافته. ومنهم أيمن ابن عبيد ابن زيد الحبشي، ونسبه ابن مندة إلى عوف ابن الخزرج، وفيه نظر، وهو ابن أم أيمن بركة أخو أسامة لأمه. قال ابن إسحاق: وكان على مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن ثبت يوم حنين، ويقال إن فيه وفي الصحابة نزل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف الآية 10 بعد 100. قال الشافعي: قتل أيمن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. وقال فرواية مجاهد عنه منقطعة، يعني بذلك ما رواه الثوري عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن الحبشي قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في المجن، وكان ثمن المجن يومئذ دينار. وقد رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا يقتضي تأخر موته عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن الحديث مدلسا عنه، ويحتمل أن يكون أريد غيره. والجمهور كابن إسحاق وغيره ذكروه في من قتل من الصحابة يوم حنين، والله أعلم. ومنهم ثوبان ابن بحدد ويقال ابن جحدر أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الكريم، ويقال أبو عبد الرحمن، أصله من أهل السرات مكان، وهو مكان بين مكة واليمن، وقيل من حمير من أهل اليمن، وقيل من ألهان، وقيل من حكم ابن سعد العشيرة، وقيل من حكم ابن سعد العشيرة من مذحج، أصابه سبي في الجاهلية فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وخيره إن شاء أن يرجع إلى قومه وإن شاء يثبت، فإنه منهم أهل البيت، فأقام على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه حضرا ولا سفرا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر أيام عمر، ونزل حمص بعد ذلك وابتنى بها دارا وأقام بها إلى أن مات سنة 54، وقيل سنة 44 وهو خطأ، وقيل إنه مات بمصر والصحيح بحمص كما قدمنا والله أعلم. روى له البخاري في كتاب الأدب ومسلم في صحيح وأهل السنن الأربعة. ومنهم حنين مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن حنين، وروينا أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويوضئه، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم خرج بفضلة الوضوء إلى أصحابه، فمنهم من يشرب منه ومنهم من يتمسح به، فاحتبسه حنين فخبأه عنده في جرة حتى شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما تصنع به؟ فقال: أدخره عندي أشربه يا رسول الله. فقال عليه السلام: هل رأيتم غلاما أحصى ما أحصى هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لعمه العباس فأعتقه رضي الله عنهما. ومنهم رافع أو أبو رافع ويقال له أبو البهي، قال أبو بكر ابن أبي خيثمة: كان لأبي أحيحة سعيد بن العاص الأكبر، فورثه بنوه وأعتق 3 منهم أنصباءهم، وشهد معهم يوم بدر فقتلوا 3، ثم اشترى أبو رافع بقية أنصباء بني سعيد مولاه إلا نصيب إلا نصيب خالد بن سعيد، فوهب خالد نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله واعتقه، فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان بنوه يقولون من بعده. ومنهم رباح الأسود، وكان يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ الإذن لعمر بن الخطاب حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة يوم آل من نسائه واعتزلهن في تلك المشربة وحده عليه السلام. هكذا جاء مصرحا باسمه في حديث عكرمة ابن عمار عن سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر. وقال الإمام أحمد ثنى وكيع ثنى عكرمة ابن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمى رباحة. ومنهم رويفع مولاه عليه السلام عليه الصلاة والسلام، هكذا عده في الموالي مصعب بن عبد الله الزبيري وأبو بكر ابن أبي خيثمة. قال وقد وفد ابنه على عمر ابن عبد العزيز في أيام خلافته ففرض له، قال ولا عقب له. قلت كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتناء بموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يعرفهم ويحسن إليهم، وقد كتب في أيام خلافته إلى أبي بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه أن يفحص له عن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء وخدامه، رواه الواقدي. وقد ذكره أبو عمر مختصرا وقال لا أعلم له رواية، حكاه ابن الأثير في الغابة. ومنهم زيد بن حارثة الكلبي، وسيأتي طرف من ذكره الهامش، سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى، انتهى الهامش. وسيأتي طرف من ذكره عند ذكر مقتله بغزوة مؤتة رضي الله عنه، وذلك في جمادى من سنة 8 قبل الفتح بأشهر. وقد كان هو الأمير المقدم ثم بعده جعفر ثم بعدهما عبد الله بن رواحة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده لاستخلفه، رواه أحمد. ومنهم زيد أبو يسار، قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة سكن المدينة، روى حديثا واحدا لا أعلم له غيره. ثم روى البغوي بسنده عن بلال بن يسار ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أبي حدثني عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وهكذا رواه أبو داود عن أبي سلمة، وأخرجه الترمذي عن محمد ابن إسماعيل البخاري عن أبي سلمة موسى ابن إسماعيل به. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى الشريط 16، وننتقل إلى الشريط 17.